أحبتنا في الله، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب التعبير من صحيح البخاري بقولهم أكلنا الدهر وما أشبه ذلك. ومنه قول الشاعر: عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنابه. وهذا فيه إيش؟ جناس. تام ولا ناقص؟ تام. بنابه واحد الأنياب، ليت ما حل بنابه ناء ضمير والبحر جر، لكن اللفظ لا يختلف. فنعم، يأكلن ما قدمت لهن إلا قليلا مما تحصنون، أي مما تحرصون عليه وتجعلونه في حصن حصين. وهذا يدل على أن الناس في هذه السبع الشداد يطلبون الأكل، وأنه إن لم يحصن عنهم أكلوه لشدة ما نالهم من الجد. فإذا قال قائل: ما هي المناسبة بين هذا التفسير وبين الرؤية؟ قلنا: المناسبة ظاهرة. سبع بقرات سمان، هذه هي السبع التي كانوا يزرعون فيها، وإنما مثلت بالبقر لأن البقر يحرث عليها ويداس عليها. ويأكلهن سبع عجاف. ما هي سبع عجاف؟ يناسبها سبع سنوات شداد مجدبة، يأكلون كل ما مضى. فلذلك فمن أجل هذه المناسبة أولها عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كيف توصل إلى هذا الاستنتاج بأنه بعد السبع الشداد يأتي عام يغاث فيه الناس؟ يغاث فيه أي تزال شدتهم، ويعصرون أي تكثر عندهم الفواكه والأنعام حتى يكونوا يعتصرون هذه الفواكه. نقول: علم ذلك بأن العدد محدد، سبع وسبع. وقال الملك، يعني أن الرسول الذي أرسل رجع وأخبر الملك، فقال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول جاءه ألها تعود على من؟ على يوسف. الرسول يعني من قبل الملك قال: أي يوسف، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وهذا من حلمه وأناته عليه الصلاة والسلام. هو سجين الآن وله مدة، وجاءه الملك وجاءه رسول الملك يقول احضر. وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبادر بالخروج، لكنه أراد أن يخرج على شرف وعلى عزة وكرامة، أراد أن لا يخرج حتى تظهر براءة ساحته مما اتهمته به امرأة العزيز. قال: ارجع إلى ربك أي سيدك فاسأله ما بال النسوة، أي ما شأنهن اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. وأظنك تعرفون قصة النسوة هذه، فيه نساء، وتعرفون أن النساء عندهن غيرة يتحدثن بامرأة العزيز امرأة الملك، ولعلها من أجمل النساء، وهي بلا شك أرفع النساء مكانة في الأمور الدنيوية لأن امرأة الملك. يتحدثن وقال نسوة في المدينة: إيش؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا، تراوده تريد أن يفعل بها، شغفها حبا أي بلغ حبها، بلغ حبه شغاف قلبها. إنا لنراها في ضلال مبين، كيف امرأة السيدة تقول لخادمها وعبدها يفعل بها؟ ففهمت امرأة العزيز أنهن يريدن الاطلاع على هذا الفتى، لأنه لولا أن هذا الفتى نادر ما كانت امرأة العزيز لتضع نفسها حتى تراوده عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن مكرت بهن، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا أي مكانا يتكئن فيه ويطمئنن فيه، ولعلها قدمت لهن طعاما أو شيئا من الضيافة لزيادة الطمأنينة، لأن المتكئ عادة إنما يكون عند إيش؟ الطمأنينة والراحة. وقالت اخرج عليهن، ها؟ نعم نعم، وعادت المتكان وإيش؟ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فخرج. فلما رأينا أكبرنا وقطعنا أيديهن، يعني كأنه أغمي عليهن من حسن الرجل وجماله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أعطي شطر الحسن، نصف الحسن اللي في بني آدم كله. قطعنا أيديهن، قيل إنها أعطتهن أترجا، تعرفون أترج؟ ها؟ يسمى باللغة العامية ترنج بالنون، وأنها الواحدة منهن جاءت تقطع يده تحسب أن تقطع الأترجة، ولكن هذا ليس في القرآن، فيكون من أخبار بني إسرائيل، والقرآن ظاهره لا يخالفه ولا يوافقه، فنقول الله أعلم. إنما الشأن كل الشأن أنهن قطعن أيديهن، فصار ما أصابهن من الذهول أشد مما أصاب امرأة العزيز، ولهذا قالت لهن فذلكن الذي لمتنني فيه، ثم صرحت بما لا تستطيع دفعه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. سبحان الله، كيف ما تقول هالكلام؟ تؤكد هذا بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام وقد، باحت بشيء لا يبوح به أحد، عجزت تملك نفسه، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. والله أعلم هل هي تريد أن يفعل ما تأمره أمام النساء هذه أو لا، المهم أنها هددته بالسجن. فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج من سجنه إلا وهو بريء أتم البراءة، وهذا من حلمه وطمأنينته. اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. من ربه؟ يحتمل أنه الله، يحتمل أنه الملك، ولكن الأصل أنه إذا وقع مثل هذا الكلام من موحد فهو يعود على رب العالمين عز وجل. قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ كيف قال هذا الكلام وهي دعوة؟ وهل تقبل الدعوة بلا بينة؟ عجيب جدا، فيه بينة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، مسألة واضحة. المهم إلى آخر القصة، البخاري رحمه الله اقتصر على قوله ارجع إلى ربك، وقال والذكر افتعل من ذكر أمه قرن. ويقرأ إيش؟ ويقرأ أمه أمهن نسيان، يعني ذكر بعد أن نسي. وهذه القراءة ما أعرف هل هي سبعية أو لا، ولكن الله أنها ليست سبعية، ولهذا قالها في يقرأ، قالها يقرأ. وقال ابن عباس يعصرون الأعناب والدهن، تحصنون تحرسون. نعم وشون عندك؟ طيب إن ذكرنا مسائل تحتاج إلى بحث، ما هي؟ ها؟ نعم تراجعونه؟ ما في شيء؟ ها؟ من ذكرت؟ لا ما جتاء، ما ضمير من ذكر. ها ما هي عندي الظاهر انها زائده، لان حتى ما اشار الى نسخه. اصبر، لا في نسخه من ذكرت. ها تقرا أمهن؟ لا أمهن يعني نسيان، بعد نسيان. لا ما ينسى، ما في تاء يعني بعد أمهن عندك. يقرأ أمهن بنسيان نسيان. عندك أنت؟ طيب ما يعني. ما لك مصر. نعم ها ما خطب كنا سألوا ما بعد نعم إن المعروف أن قطعنا يدهن عند امرأة العزيز، وأنها أقرت عندهن بأنها راودت، لكن قال ما خطبكن إذ راودتن، يعني الخطاب للمجموع لا للجميع لا لكل واحدة. ولعله أي الملك يعني استعظم أن يخاطب هذا، أن يخاطب امرأته بهذا فيقول ما خطبك. نعم ها ايش نعم اي نعم فضلا يحذف الفاعل للعلم به او نائب، مثل قوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا. والله ما أدري، لكن قد يقال هذا وقد يقال إنه للعلم به. نعم ها ما في شيء. يلا نقرأ كم من نقطتين أظن أو ثلاث. ها اي نعم ما ذكر شيء. والثالثة طيب من يحقق لنا الأولى؟ يأتي لنا بخبرها. عندك استعداد؟ طيب والثاني أنت؟ عجيب، يمكن بالتفاسير تفسير الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن إما في تفسيره وأما في الفوائد المستنبطة من قصة يوسف. نعم نعم نحن ذكرنا إنه من أجل المفتي إذا أراد أن يقطع الجدل يقول هذا الكلام. نعم سمع. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه الكلمة فيها ثناء عظيم على يوسف، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي لنا أن نقتدي به في هذا بأن لا نغمط الناس حقهم. كثير من الناس يذكر عنده الرجل الفاضل في دينه أو في علمه أو في خلقه أو في بذله للمال ولا يذكر فضله فهل يلحق هذا بالحاسد الذي يذكر السيء؟ لأن الناس عند ذكر الغير ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يذكره بما يكره فهذا لا شك أنه غيبة، وقسم يذكره بما يحب وهو متصف به فهذا قال الحق وعرف وأعطى الحق صاحبه، والثالث ساكت مع علمه بحال صاحبه أنه أهل للثناء فهذا فيه نوع من الحسد، لأنه بسكوته كتم فضلا أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا الرجل. وكمال النصح وكمال العدل أن يذكر الإنسان بما يستحق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا بمقتضى الطبيعة البشرية، فإن رجلا يبقى في السجن هذه المدة ثم يأتيه الداعي من قبل من سجنه لا شك أنه سوف يفرح ويبادر. نعم الله أعلم. الشيء الذي لم يبين في القرآن ولا في السنة الإعراض عنه أولى، لأنه لو كان خيرا لا لبين. نعم نعم كما قلت لك هذا قاله الرسول حقا، لا يمكن أن يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بكلام ليس على حقيقة، هذا على الحقيقة. أي نعم، لكن قد يتميز بعض المفضول بخصيصة ليست الثاني. أليس الرسول أخبر بأن موسى حين يصعق الناس فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أول من يفيق، فإذا موسى أخذ بقوام العرش؟ وقد ذكرنا هذه القاعدة يا عبد الرحمن، لا تنسها، اجعلها على بالك أن هناك فرقا بين الفضل المطلق والفضل المقيد. قد يكون المفضول له فضل خاص في شيء معين، وهذا لا يستلزم أن يكون له الفضل المطلق. نعم نعيش. أي لأنه قد دعاه من أصل الذي جاء وأخبره. هذا أحد السجينين مثلا حينما جاء إليه ما نعلم هو الله سبحانه وتعالى لم يبين شيء في هذا الله أعلم ما نعلم. باب مرة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. حدثنا عبد قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الجبري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله قال ابن سيرين إذا رآه في صورته. وحدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال أخبرني أبو سلمة عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شمالي ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره وإن الشيطان لا يتراءى بي. وحدثنا خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. تابعه يونس وابن أخي الزهري. وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني. هذه الأحاديث كلها تفيد ما ترجم له المؤلف أن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فقد رآه حقا. ولكن الأمر كما قال ابن سيرين رحمه الله إذا رآه في صورته وليس بمجرد أن يرى شخصا أو شبحا فيقع في نفسه أو يقال له إنه الرسول ليس رأي للرسول حتى يكون على صورته. ولكن هل نقول على صورته يوم شبابه أو على صورته بعد شيخوخته؟ نقول شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل النبوة لا عبرة به لأنه لم يكن نبيا، وبعد النبوة إذا رآه الإنسان على صورته في شبابه بعد النبوة نصح أن نقول إن من بلغ 40 فهو شاب، لكن لنقل أنه كهل. أو بعد كبره عليه الصلاة والسلام حين أخذوا اللحم. الظاهر لي أنه عام، أنك إذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صورته قبل أن يكون أن يبلغ سنا يأخذه به اللحم أو بعد ذلك، قبل أو بعد، لكن إذا تيقنت أنه على الوصف الذي ذكره أهل العلم في التاريخ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام فسيراني في اليقظة هذا لا يصح إلا قبل موته، وأما بعد موته فلا يمكن أن يراه لأنه دفن عليه الصلاة والسلام وبقي في قبره. وفي أيضا ألفاظ مختلفة، لا يتمثل الشيطان، لا يتخيل بي، لا يتزايا بي، لا يتزايا يعني من الزي، لا يتكونني، نعم، لا ما هي عندنا، فإنها لا تضره وإن الشيطان عندنا لا يتزايا بي، لا يتزايا بي، وعندكم لا يتراءى بي كذا. نعم إيه. طيب إذن نضيف الكلمة هذه تكون خمسة. وهذا يدل على أحد أمرين: إما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بذلك عدة مرات، فمرة قال بهذا ومرة قال بهذا، وإما أن الرواة نقلوه بالمعنى. فأيهما نغلب؟ هل نقول إن الأصل أن الراوي أتى بالحديث على وجهه، وأن تعدد حديث تحدث النبي صلى الله عليه وسلم به ليس بغريب، أو نقول إن الأصل عدم تكرار الحديث به وأن الرواة رووه بالمعنى؟ الجواب أن نقول ننظر، إذا وجدنا أن السياق يختلف فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتحدث به مرارا، ونحمل رواية الراوي على اللفظ ولا على المعنى؟ على اللفظ، وهذا هو الأقرب إذا اختلف السياق. أما إذا اتفق السياق واختلف الرواة في لفظ من الألفاظ فحينئذ نقول رواهم بالمعنى، رواه بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى أمر معلوم بالتتبع، وإن كان محل خلاف بين العلماء، ولكن من تتبع الأحاديث جزما لا شك فيه أن الرواة يرونها بالمعنى، لكنهم يحافظون ما استطاعوا على اللفظ. ولهذا أحيانا يقولون أو كما قال، أو يأتون باللفظة هذا أو هذا، فيكون أو هذه اللي في شك من الراوي. وفي هذه الأحاديث دليل على أن الشيطان قد يتمثل بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يأتيك الشيطان في المنام بصورة أخيك، بصورة أبيك، بصورة صاحبك، ممكن. وفي أيضا دليل على أن الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. والحلم الذي من الشيطان هو شيئان: الأول ما يحزن المرء فهو من الشيطان، والثاني ما لا تعرف له رأسا ولا أسا. نعم، يسميها عندنا العامة خذريف. خذريف يقول خذريف ما لهم ولا أب. نعم، هذه أيضا من الشيطان. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقص عليه رؤيا، يقول: يا رسول الله، رأيت كأن رأسي قطع واشتد، ذهب يركض الرأس، وذهبت أركض وراءه، اشتد وراءه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحدث الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك. ما له أصل، كيف رأسه يقطع ويروح يركض وراءه؟ على كل حال، الذي من الشيطان أمران: ما يحزن، والثاني ما لا يعرف له أصل ولا يقاس بشيء، فهذا من الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن رأى شيئا يكرهه فليتفل عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وسبق لنا أنه قال: فليبصق. فإما أن يقال أنه تفل قوي فيكون بصقا، أو أنه عبر بأحدهما عن الآخر. فكم الأشياء التي عرفناها الآن إذا رأى الإنسان ما يكره؟ يدفع عن يساره ثلاثا، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويتعوذ من شر ما رأى، وينقلب إلى الجنب الآخر ولا يخبر بها أحدا، وإن عادت عليه قام وتوضأ وصلى، وبهذا يسلم من شرها. ولا تقل: كيف نحتاج إلى هذه العمليات؟ لأن كثيرا من الناس يسلم من هذه المرائي الكريهة ولا يقدر قدر المرائي الكريهة، وبعض الناس نسأل الله لنا ولكم العافية يبتلى بالمرائي. ويقلق ويزجر، لكن إذا استعمل ما أرشد إليه الهادي عليه الصلاة والسلام سلم منها، سلم منها. فهذه خمس أشياء أو ستة يفعله الإنسان إذا رأى ما يكره. نعم. إيش أنه؟ إنه افترض فرج من غير الله سبحانه وتعالى. فماذا؟ الإمام صحيح. أبد الإمام صحيح. بل هو يدعو إلى الله. نعم. ما هو؟ الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص، وأخبرنا بأن الشيطان لا يتمثل به، والله أعلم. نعم. سليم. إيه نعم، يعني تمام العقل عند تمام الأربعين، ولما بلغ أشده واستوى أي كمل، قال العلماء أي بلغ أربعين، لأنه قبل أربعين ما نضج النضج الكامل، حتى لو كان من ذوي العقول والذكاء فإنه يحتاج إلى تجارب أيضا، يعني ليس مجرد ذكاء الإنسان وفراسته كافيا في معاناة الأمور، لا بد من تجارب. عمر قال العلماء عند قوله تعالى وقال الذي ظن أنه ناجم وقال للذي قال الذي ظن أنه ناجم منهم اذكرني عند ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قالوا مثل ما قال الأخ أنه طلب منه أن يتوسط ونسى ذكر الله عز وجل فعاقبه الله بهذا. الله أعلم، الله أعلم. لكن هذا سؤال الأخ اللي سألني تو، سبحان الله العظيم، سألني كم لبث في السجن وهذا مذكور في القرآن. بضع السنين كم؟ ما بين 3 إلى 9 أو إلى 10. هنا نشوف اللي ما أخذه يا عبد يا ابن داود 3. يلا ما شاء الله. باب رؤيا الليل. رواه سمرة. حدثنا أحمد بن مقدام، أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتقلونها. الله أكبر. نعم، الشاهد قوله بين أنا نائم البارحة، البارحة، والبارحة تطلق على الليلة التي طلع فجرها، فأما قبل طلوع الفجر فهي ليلتك، إذا طلع الفجر تقول البارحة، وليس بالشرط أن تطلع الشمس. وقوله أعطيت مفاتيح الكلم، مفاتيح الكلم ما يفتح به الكلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبين الكلام وأخصر الكلام كما جاء في رواية أخرى واختصر لي الكلام اختصارا، يتكلم بالكلمة يمكن يتكلم الإنسان مجلدات ما يستطيع أن يتكلم مثلها أو أن يأتي بالمعنى الذي جاءت بهذه الكلمة. كذلك أيضا نصرت بالرعب، وهذا مطلق لكنه مقيد بحديث جابر مسيرة شهر. وأعطيت مفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي، ولكن أبا هريرة فسرها رضي الله عنه يقول ذهب وأنتم تنتقلونها، وفي نسخة تنتشلونها، لأن أمته ورثته في العلم والدعوة والعمل والجهاد، فما نالته فكأنه ناله. ولهذا قال هرقل لأبي سفيان: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات قبل أن يفتح الشام، لكن فتحها خلفاؤه، فصار فتحهم إياها فتحا للرسول، وملكهم لها ملكا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. منازع في أن يوسف لم يلبث السجن بضع سنين، لأن ذكر الجرح هنا فيما كان بعد خروج الرجل، لكن قبل خروج لم يتعرض له القرآن. كيف؟ قبل خروج الرجل الثاني السجين من السجن لم يتعرض له القرآن، إنما ذكر بعد خروج الرجل، لأنه قال: وقال الذي نجا منه وذكر بعد أمه. نعم. وقال الذي ظن أنه ناجي منه واذكرني عند ربك فأنساه الشيطان في ربك فلبث في السجن بضع سنين. نعم. يعني بعد خروج الرجل، أما قبل خروجه فلم يتعرض له القرآن. لا لا، كيف تعرض؟ فلبث في السجن بضع سنين، لأنه لو أخبره بمجرد خروجه ما لبث بضع سنين، والآية لم تقيد، لم يقل فلبث في السجن بضع سنين بعد خروج الرجل. يا شيخ، المناسبة. نعم. المناسبة بين رؤية الخبز والتفسير. نعم. أين وجدتها؟ لا ما وجدت شيء، لكن بس في آثار يمكن يعني يلتمس منها مناسبة. نعم. أقرأ هذه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى وابن أبي حاتم وغيرهما آثارا عن ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم في أن الفتيين كان أحدهما خبازا للملك، خبازا للملك على طعامه، وكان الآخر ساقيه على شرابه، وأن الملك غضب على خباز حين بلغه أنه يريد أن يسمه فحبسه، وحبس صاحب شرابه ظنا منه أنه مالاه على ذلك فحبسهما جميعا. قلت: وبناء على ذلك لعل المناسبة بين رؤيا أحدهما أنه يحمل فوق رأسه خبزا، وبين تأويل يوسف عليه السلام أنه يصلب فتأكل الطير من رأسه، لعل المناسبة في ذكر الخبز الإشارة إلى سبب صلبه، وهو أنه إنما كان بسبب مهمة عند الملك، حيث كان خبازا له وأراد أن يتوصل إلى قتل الملك عن طريق هذه المهمة، وذلك بسم الطعام. وقوله يحمل فوق رأسي أحمل فوق رأسي خبزا دون قوله يحمل في يده ونحوها، إشارة إلى أن موته سوف يكون عن طريق الصلب لا عن طريق شيء آخر. أنا لقيت المناسبة. نعم. كتاب الشيخ عبد الرحمن. نعم. في سير الرحمن. نعم. يقول رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 29 قوله تعالى: فيصلب فتأكل الطير من رأسه، فإنه عبر عن الخبز الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ، وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور، بل يصلب ويجعل في محل تتمكن الطيور من أكله. ليش يصلب عشان الخبز؟ هذا ذكر الشيخ. والكتب الأخرى جميع كتب التفسير طلعت عليها ما فيها شيء. سبحان الله. إلا هالأثر هذا. إلا هذا. والله هالأثر هذا صح واضح المناسبة فيه. نعم. أحدهما كان خبازا والآخر كان سابقا. نعم. أما قول الفضيل ما وجدناه أبدا يا عبد الله. هذا ما وجدناه لا بالتفسير ولا يا عبد الله. إيش قول الفضيل بن عياض؟ نعم. وقال الفضيل لبعض الأتباع: يا عبد الله. نعم. هذه غير موجودة لا بالكتب التفسير التي تهتم بالآثار ولا التي تهتم بالرأي أبدا. سبحان الله. نعم. ولا ابن حجر ما تكلم عليها؟ تكلم عليها على أنه موجودة في مكان دون آخر، يعني الحديث في أوله وفي آخره وفي وسطه ورده. سبحان الله، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. وحدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن يونس عن هنا مسيح ومسيح، المسيح الأول ابن مريم وسمي عليه الصلاة والسلام بذلك الاسم أو لقب به لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برا. وأما الثاني المسيح فسمي بذلك لأنه يسيح في الأرض ويجول فيها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسير في الأرض كالغيث استدبرته الريح من سرعته. وفي هذا الحديث وصف لعيسى بن مريم ووصف للدجال، وصف الدجال بأنه رجل جعد، يعني جعد الشعر متشعد، شعره جعد قوي ليس متصيب، قطط أعور العين اليمنى. القطط يعني المتجمع الخلقة مع قصر، وأعور العين اليمنى يعني أن عينه اليمنى عورة. وفي هذا نص صريح على أن العورة في العين. وأما من قال إن معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدجال أعور أي معيبا، وليس المعنى أنه له عين عوراء، قالوا ذلك فرارا من إثبات العين لله، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، قالوا فرارا من إثبات العين، أعور أي معيب. ونسوا أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه أعور العين ولا أشكال فيها. وقد بينا أن كون الدجال أعور العين اليمنى دليل على أن الله له عينان اثنتان وليس له أكثر وليس له واحدة. ومعلوم أن العين وردت في كتاب الله على وجهين: الإفراد والجمع. فالإفراد كقوله تعالى: ولتصنع على عيني، والجمع كقوله: تجري بأعيننا. ولا منافاة بينهما، فإن المفرد المضاف يعم فلا ينافي الجمع، والجمع يدل على التعدد. ولكن هذا التعدد هل هو ثلاث فأكثر أو عينان اثنتان؟ أجمع أهل السنة أنهما عينان اثنتان فقط بلا زيادة، وأن الجمع في قوله تجري بأعيننا فسبح بحمد ربك فإنك بأعيننا، الجمع يراد به التعدد للتعظيم وليس لحقيقة العدد الذي هو ثلاث فأكثر. على أن من علماء اللغة من يقول إن الجمع أقل اثنان، ويستدلون بمثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وهما اثنتان، والاثنتان ليس لهما إلا قلبان، كما قال تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وعلى كل حال فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات أن الله سبحانه وتعالى له عينان، وحديث الدجال صريح في ذلك، لأنه لو كان له سبحانه أكثر من عين لكان ما أكثر من ثنتين، لو كان له سبحانه وتعالى أكثر من ثنتين لكان الزيادة على الثنتين كمالا، ولا يمكن أن يعدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الكمال إلى قوله إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهنا جعل الفارق بين عين هذا الدجال وعين الرب عز وجل العور في العين، ولو كان له أكثر من اثنتين لقال إن له عينين ولربكم أعين، فلما قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور علم أن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان، وهذا هو الذي أجمع عليه أهل السنة كما نقله الأشعري وغيره. نعم بلى، ما في شك، ما في شك أنه يدعى النقص. حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت الليلة في المنام، وساق الحديث، وتابعه سليمان بن كثير وابن أخي الزهري وسفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله أن ابن عباس أو أبا هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شعيب وإسحاق بن يحيى عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد. باب الرؤيا بن الحديث كمال الحديث أي كلمة؟ نعم أي جملة؟ قال إني أريت الليلة في المنام وساق الحديث قبل. نعم قبل اللي قبل عن ابن عمر، والذي قبله إذا رآه الرسول يقول وساق الحديث. نعم يقول كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر، وساقه بعد 35 بابا عن يحيى بن بكير بهذا السند بتمامه، وسيأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. بعد 35 باب؟ اي نعم. طيب ممكن يا شيخ؟ نعم اخطاء جهنا موجود يعني، يمكن بالمتن عندك متن هذا ولا شرح؟ هذا متن شرح. شرح متن هذا متن ايش 35 باب هنا الشرح احسن هذا الشرح. نعم اقول الشرح فيه الاطراف موجود المتن وين هو فيه هذا هو. بعد 35 باب هذا طيب اعطوني عن ابن عباس قال كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت منه فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل، فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لا والله لا تدعني فأعبرها فأعبرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعبرها. قال أما الظل فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. انت سبحان الله. هذا إن شاء الله إذا وصلنا سنتكلم على فوائد، في فوائد كثيرة. نعم يصح هذا، لكن لما ذكر المسيح ابن مريم وذكر المسيح هنا صار الأنسب هو هذا. نعم أيها هذا مثل، أقول هذا مثل، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما ينزل إلا في آخر الزمان، وكذلك المسيح الدجال ما ينزل إلا كذلك. والوصف هذا للمسيح الدجال يوهن حديث الجساسة الذي رواه مسلم، فإن الجساسة ليست على هذا الوصف. نعم الله أعلم. باب الرؤيا بالنهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمت وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، شك إسحاق. قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية ابن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. اللهم ارض عنها. في هذا الدليل على أن رؤية النهار كرؤية الليل، أي أن الإنسان يرى الرؤية الحق في النهار كما يراها في الليل. وفيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السبق إلى الخيرات، فإن أم حرام سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعلها منه. وفي دليل على أن المرأة يجوز لها الغزو ولكن ليس واجبا عليها. وفيه أيضا دليل على جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، لكن إذا كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك في جوازه، كما قال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم، كما قالت أم حرام. لكن من غيره الأولى أن لا تسأل يدعو لك، إلا إذا كنت تريد بذلك نفع هذا المطلوب والإحسان إليه، لأنه إذا دعا لك أجر ووثيب، وقال له الملك آمين ولك بمثله. أو إذا سألته لأمر عام، مثل أن تقول ادعو الله أن يغيث المسلمين، ادعو الله أن ينصر المسلمين، وما أشبه هذا، لأن السؤال المباشر فيه نوع تذلل للمسؤول، وفيه اتكال عليه، اتكال على دعائه، فيقول لنفسه مثلا أنا وصيت فلانا أن يدعو لي. وربما يكون فيه أيضا إغراء للمسؤول بإعجابه بنفسه. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إنه من المسألة المذمومة إلا إذا كان يريد مصلحة أخيه فلا بأس. نعم نعم سليم. هذا ما هو صحيح، الحديث لا تنسنا يا أخي من دعائك هذا غير صحيح. نعم أي نعم، هذا إشكال ينبغي أن يعرض. أم حرام جعلت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول ما قربتها وما صلتها كيف تبلي رأسه؟ هذا يحتمل أمرين، أحدهما أن يكون هذا قبل نزول تحريم، والثاني وهو الأرجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له خاصة أن يختلي بالمرأة وأن تكشف له وجهها وأن تفليه وما أشبه ذلك، لأنه ورد الأحاديث تدل على هذا. وقد قرر هذا صاحب الفتح رحمه الله بن حجر العسقلاني، وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يباح له من هذا ما لا يباح لغيره. نعم. باب رؤيا النساء. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد ابن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، قالت فطار لنا عثمان بن مضعون وأنزلناه في أبياتنا، فوجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقلت رحمه الله فقلت رحمة الله عليك يا رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو كيف فمن يكرمه الله؟ نسخة ثانية يمكن ما كتبت عندي في متن. فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل بي. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا، وقال ما أدري ما يفعل به. قالت وأحزنني، فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عمله. هذا الحديث فيه رؤيا النساء، حيث رأت رضي الله عنها أم العلاء لعثمان بن مضعون رضي الله عنه عينا تجري، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك عمل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يجزم بفعل الله عز وجل في أي شخص، فلا يجزم بأن الله رحمه ولا أن الله غفر له ولا أن الله أكرمه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرجى له الخير. وأما الجزم فهذا لا يكون إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما نحن فنرجو للشخص الخير إذا كان ممن يرجى له ذلك. وأما نجزم ونقول إن الله أكرمه وإن الله تغمده وما أشبه ذلك فلا يجوز، لأن هذا خبر عما لا نعلم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإن قلت يجري على ألسن الناس، يجري على ألسن الناس أنهم يقولون فلان المرحوم فلان المغفور له، فهل هو من هذا الباب؟ والجواب على ذلك أن نقول إن كان خبرا فهو من هذا الباب، لأنه لا يجوز أن تجزم بأن الله رحمه أو غفر له. وإن كان رجاء أو دعاء فإنه يجوز، كما تقول فلان غفر الله له، هذه جملة خبرية لكن يراد بها الطلب والإنشاء. فإذا كان القائل فلان المرحوم فلان المغفور له، إذا كان يريد بذلك الخبر وأن الله قد رحمه وغفر له، قلنا لا يجوز ذلك، لأن هذا جزم بما لا علم لك به. وإن كان يريد بهذا الرجاء أو الدعاء فلا بأس به. وفي هذا دليل على جواز الرد على الكبير مهما كبر، لأنها لما قال لها عليه الصلاة والسلام وما يدريك أن الله أكرمه، قالت بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله، يعني إذا لم يكرم هذا الرجل فمن الذي يكرم، يعني أنه أهل لأن يكرمه الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرها بأنه لا نجزم بهذا الشيء. نعم نعم، الرواية الثانية لما قال فرأيت العثمان عين تجري. يقول في الشرح قل بكسر منه وقيل بفتحه، وهي خالة أنس بن مالك، ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم عليها أنها كانت خالة من الرضاعة. أحسن. طيب يقول خالته من الرضاعة حرام. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن الله إني من رسول الله وما أدري ما يفعل به. ذكر حافظ الشيخ ابن كثير في التفسير من هذه بعض النسخ، والنسخة دي صح منها والله ما أدري ما يفعل به، لأن يقول هذا الحديث في عرض قال الله سبحانه وتعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. نعم. قال الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول لا يدري ما يفعل به على سبيل التفصيل، وإن كان يعلم أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن على سبيل التفضيل التفصيل قصد على سبيل التفصيل لا يدري. قوله إلا أن يتغمدني الله، كذلك أيضا قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فكل ما يغفر له ما ليس هذا دين على التفصيل. نعم. ثلاثة، خلنا ثلاثة. باب الحلم من الشيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله عز وجل. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم الحلم الحلم سكون الحاء اللام عندك مضمومة مضمومة فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. سبق لنا هذا أنه يستعذ بالله من الشيطان الرجيم يبصق عن يساره وماذا يصنع أيضا؟ يستعذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ينقلب على الجنب الثاني لا يخبر بها أحدا. وهذا أهم شيء أن لا يخبر بها أحدا. وذكرنا أن الحلم يكون على وجهين، وهما أن يكون هو من الشيطان، لكن وش علامته؟ ما هي علامته؟ أن يكون فيه حزن، والثاني أن يكون لا أصل، أن يكون مكروها، والثاني أن لا يعرف له أصل ولا يمكن تأويله. نعم نعم. نعم. هذا من خصائصه. هذا من خصائصه. هل أمر كل أننا كلما وجدنا رجلا صالحا؟ لا، بس هذا يعرف أن الرجل إذا عرف صلاة. لا، ما يصح، ما يصح القياس. لم يأمرنا أن نطلب من أبي بكر وهو أفضل منه، ولا من عمر. نعم. باب اللبن. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة ابن عبد الله أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري ثم أعطيت فضلي يعني عمر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله ابن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب فقال من حوله فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. ووجه المناسبة أن اللبن طعام وشراب وغذاء وحلو، والعلم كذلك، فإن العلم غذاء للروح، والعلم أيضا حلو، فإن من تمتع بالعلم لا يجد شيئا لذ منه. ولهذا جاء في الحديث طالبان من همان، طالب العلم وطالب الدنيا، أو من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. نعم فهد. نعم. العامة يقول إذا رأيتك تأكل تمرا فهو انسماح أمر، تمر انسماح أمر. نعم. لكن لعلك إذا رأيت أنك تأكل أكلا كثيرا حتى لا تقوم إلا بصاحبك يساعدك على القيام، فهذا يمكن يكون ضرر. نعم سليم. هذه مسألة مهمة تتعلق بالمصطلح، هل الأكثر رواية يعني أنه أكثر علما وأخذا عن رسول الله؟ لا، لكن أبا هريرة تأخر موته فصار يحدث الناس كثيرا، وإلا فإن نعلم أن ما أخذه أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير مما أخذه أبو هريرة. ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه من أقل الخلفاء الأربعة رواية عنه، لأن مدته قصيرة والناس في عهده كانوا كل واحد معه حديث، وهو لم يتفرغ أيضا للتحديث، فلهذا كانت الرواية عنه قليلة. أما أبو هريرة فقد تفرغ للتحديث وطالت مدته بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى النظر بالنسبة لعمر وأبي بكر، هل هذا يعني أن عمر أكثر علما من أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الفضلة، أو يقال إن هذا يدل على أن عمر محتاج بخلاف أبي بكر؟ هذا محل نظر وتأمل، وإلا فلا شك أن علم أبي بكر أكثر من علم عمر، وإن كان عمر رضي الله عنه عمر وانتفع الناس بحياته وخلافته وأخذوا منه علما كثيرا وسياسة كثيرة بخلاف أبي بكر. نعم. قميص في المنام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قلت ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. باب جر القميص في المنام. وجه ذلك أن القميص لباس، والدين أيضا لباس، فإذا كان اللباس الحسي سابغا فاللباس المعنوي كذلك. نعم. باب جر القميص في المنام. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. كان من عبد الله بن عمر انه كان يكتب ولا نعم. كيف نجمع بين هذا وان ابو بكر الصديق رضي الله عنه؟ يقول هذا بحسب ما علم، بحسب علمه، والواقع خلاف ذلك. نعم. هل يجر القميص يعني يفهم منه جواز الاسبال في الدين؟ فهد هو لا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من أجمعت الأمة على الثناء عليه فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه يجوز أن نشهد له بالجنة كالأئمة الأربعة مثلا، ولكن جمهور أهل السنة على خلاف ذلك، وأنه لا يشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يرجى له الخير، يقول نرجو له الخير. أو نثني عليه خيرا نقول هو رجل صالح ورجل محسن ورجل منذكر من صفاته. أما الجزاء فأمره إلى الله. قوله صلى الله عليه وسلم وجبت إيه هذا أقرهم وجبت بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا حرمي بن عمارة حرمي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف فقيل أرقى فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. هذا فيه دليل على الإنكار على من شهد لرجل بأنه من أهل الجنة لأنه كما قال رضي الله عنه شهد بما ليس له به علم. ولكن عبد الله بن سلام شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من هذا الحديث وغيره وهو ممن يشهد لهم بالجنة. ولهذا لو تتبعتم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لاستفدنا من هذا. فمن نعم ايش جمعات و ها ايه وقرئت طيب الحمد لله. اذن اين هي نوزعها على الاخوان الجدد لعل عند الاخصام ما ادري. نعم كيف؟ ما بين قبري ومنبر الروضة. وين هذا؟ لا غلط ما قال ما بين قبري أبدا. الحديث ما بين بيتي ومنبري. لا يمكن أحد أو خطأ ولا خطأ في الطبع. نعم يا الواحد ما يمسح. نعم. باب كشف المرأة في المنام. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشفها فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه. نحن لا نعرف أن هذا الرجل عنده تأويل الرؤيا. الرسول يسأل ليعبرها له. أما نحن فلسا عندنا تأكد من ذلك. نعم لكن المؤول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب ثياب الحرير في المنام. حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يك هذا من عند الله يمضه. سبق الكلام على هذا. باب المفاتيح في اليد. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال محمد وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. تقدم الكلام هذا عندنا قال أبو عبد الله يا شيخ. نعم نسخة. قال محمد هو البخاري وأبو عبد الله كنيته. نعم. استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل على نظر إلى المخطوبة. ربما يستدل وربما يقال إن أحكام النوم ليست كأحمل أحكام النوم اليقظة، ولهذا لو رأى الإنسان في منامه أنه جامع المرأة الأجنبية لم يجب عليه الحد. نعم. رؤية الأنبياء ليست وحي. أي نعم، أقول قد يقال وقد يقال لا. شف. نعم. رسول الله عليه وسلم قالت لم تبلغ يعني 76 ما تكون بلغت فما تكون تجبت عن الجامع. أي نعم. ثم هو أيضا قبل أن ينزل الحجاب، يعني الحجاب في السنة السادسة من الهجرة ونكاحها إياها قبل الهجرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا من عند الله ينظر، مع أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم حق، فهذا التعليق حلته. نعم. القصد الإمضاء، الإمضاء يعني إن كان قد قدر فسيكون، وهذا معناه التعليل، مثل وإن إن شاء الله لكم لاحقون يقول للأموات وسيلحق بهم. باب التعليق بالعروة والحلقة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون حاء، وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي إرقة، قلت لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة العروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. هذا تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الرؤية، الروضة روضة الإسلام، والعمود عمود الإسلام، وهو الصلاة كما جاء في الحديث، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم، يعني ما يقوم عليه الإسلام من جميع شرائعه. والعروة العروة الوثقى، وقد انتبه وهو مستمسك بها، يعني استوعبت جميعا منامه، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا أنه سيبقى على الإسلام حتى يموت، فما بقي مستمسكا بهذه العروة حتى استيقظ. نعم. نعم. عروة مثل حلقة الباب وشبه. نعم. باب عمود الفسطاط تحت وسادته. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. شبه اللي وراء في هذا الشرح. وذكر كلام طويل يا شيخ. طويل؟ طويل، ثم قال والمعتمد أن البخاري. وش ذكر؟ أقول أطال ثم قال والمعتمد رجح يعني المنافي. لك وش ذكر من الأحاديث؟ باب عمود الفسطاء. وذكر هذا. ذكر حديث؟ نعم. اقرأ. يقول المعتمد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث جاء من طريق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه عمود الكتاب انتزع من تحت رأسه الحديث. وأشهر طرقه ما أخرجه يعقوب بن سفيان والطبراني وصححه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فاتبعته بصري فإذا هو قد عهد به إلى الشام ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. وفي رواية فإذا وقعت الفتن فالأمن بالشام. وله طريق عند عبد الرزاق رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعا بين أبي قلابة وعبد الله بن عمرو. ولفظه عند أخذوا عمود الكتاب فعمدوا به إلى الشام. وأخرج أحمد ويعقوب ابن سفيان والطبراني أيضا عن أبي الدرداء رفعه بين أنا نايم رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام الحديث. وسنده صحيح. وأخرج يعقوب الطبراني أيضا عن أبي أمامة نحوه وقال انتزع من تحت وسادتي. وزاد بعد قوله بصري فإذا هو نور ساطع حتى ظننت أنه قد هوي به فعمد به إلى الشام. وإني أولت أن الفتن إذا وقعت أن الأمان بالشام. وسنده ضعيف. وأخرج الطبراني أيضا بسند حسن عن عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة فقلت ما تحملون؟ قالوا عمود الكتاب أمرنا أن نضعه بالشام. قال وبين أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والطبراني بسند ضعيف. وعن عمر عند يعقوب والطبراني كذلك. وعن ابن عمر في فوائد المخلص كذلك. وهذه طرق يقوي بعضها بعضا. وقد جمع ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق وأقربها إلى شرط البخاري حديث أبي الدرداء فإنه أخرج لرواته إلا أن فيه اختلافا على يحيى بن حمزة في شيخه هل هو ثور بن يزيد أو زيد بن واقد وهو غير قادح لأن كل منهما ثقة من شرطه فلعله كتب الترجمة وبيض للحديث لينظر فيه فلم يتهيأ له أن يكتبه وإنما ترجم بعمود الفسطاط ولفظ الخبر في عمود الكتاب إشارة إلى أن من رأى عمود الفسطاط في منامه فإنه يعبر بنحو ما وقع في الخبر المذكور وهو قول العلماء بالتعبير. قالوا من رأى في منامه عمودا فإنه يعبر بالدين أو برجل يعتمد عليه فيه وفسر العمود بالدين والسلطان. وأما الفسطاط فقالوا من رأى أنه ضرب عليه فسطاط فإنه ينال سلطانا بقدره أو يخاصم ملكا فيظفر به. هذا والله أعلم. إذا صح الحديث فيحمل على أن الخلافة انتقلت من المدينة ومن العراق إلى الشام ثم عادت إلى العراق كما هو معروف. فالله أعلم. نعم. والله في الحديث التي وردت في فضل الشام ومصر والحجاز كيف نوفق بينها الآن وبين الواقع التي ما يمتنع أن تكون الأفضلية في زمن معين إما مضى أو يستقبل. ولا شك أن هذه المدن الثلاثة أو الأقاليم الثلاثة في زمن مضى كانت هي أفضل الأقاليم الإسلامية لكن لما دخلها الكفار واستعمروها وذل أهلها عادت إلى ما تسمعون الآن. الفصل مثل الخيمة. نعم. باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما